إيه، ولهذا مثلا صديق حسن خان القنوجي، والذي كان ينتسب لأهل البيت وينتهي نسبه إلى جعفر الذي تسميه الرافضة الكذاب اللي هو عم المهدي، وحقيقة نسبه ليس نسبه فيه إشكال، نسبه ليس صحيحا، ينتسب لرجل لم إلى عقب غير سليم. عموما ليس هذا بحثنا. صديق حسن خان تزوج ملكة بوفال وصار هو الملك الفعلي، وكان أيضا له تأثر عظيم بدعوة شيخ الإسلام، حتى أن يعني لما ذهب إلى مصر اشترى السياسة الشرعية لشيخ الإسلام بن تيمية، يعني بنية أن يطبقها في مملكته. طيب، وفي الهند كان هناك بيوتات، يعني بيوتات علمية حديثية كلها متأثرة بدعوة الشيخ، مثل أبو الكلام آزاد، بيت الغزنوي، بيت الأمر تستري، أيضا حتى بعض الكشميريين، هذا كلهم يعني كانوا لهم ولهم خط دعوي، ولهذا لما ظهرت دعوة الشيخ محمد الوهاب أيدوها للرحم التيمي كما يقال. يعني حتى صديق حسن خان في الحطة أو في أبجد العلوم له ثناء على الدعوة. لهذا حتى الصنعاني لما أثنى على دعوة الشيخ محمد الوهاب في الأبيات المعروفة: سلامي على نجدي ومن حل في نجدي، وإن كان سلامي على البعد لا يجدي، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل مبتدع فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل فيها الناس عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث ود بئس ذاك من ودي، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الصمد، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. الصنعاني امتداد لابن الوزير، وقلنا ابن الوزير تأثر بابن تيمية، صراحة الصنعاني جاء بعد ابن الوزير بمدة، وحتى مثلا صالح المقبلي صاحب العلم الشامخ، وكلهم لم يكن تركهم للزيدية صافيا، بل بقيت فيهم رواسب كثيرة، ولكن هناك نوع تأثر. طيب، فمع ضعف السلطان العثماني والمملوكي وغير ذلك، أتيحت الفرصة لانتشار التيمي أيضا الذي كان يحارب بالسيف، فصارت هناك حالة من التكافؤ، أنه في مجموعة من البلدان الأشعري يستطيع أن يتكلم والسلفي يستطيع أن يتكلم. هذه الحالة كانت فاجعة بالنسبة لكثير من الأشاعرة، فدخلت دعوة ابن تيمية لعدد من البلدان التي ما كانت لتدخل. يعني مثلا الجزائر، عبد القادر الجزائري الأمير، بغض النظر عن السجال الطويل واللي اكتبح خلدون، رجل صوفي محب لابن عربي معظم له، لكن جمعية علماء المسلمين خلاص تأثرت بدعوة ابن تيمية، بدعوة محمد عبد الوهاب تأثرا عظيما. مثلا عائلة الآلوسي، وهي عائلة علمية عراقية، ومن الأشراف هم، ومن الأشراف الذين يعني ما يتزوجون إلا من الأشراف، فنسبهم صافي إلى حد كبير. نعمان الآلوسي، عفوا محمود بن عبد الله الجد صاحب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، كان صوفيا له بعض التأثر بن تيمية، ولا فيه ميل لوحدة الوجود. ابنه نعمان صاحب الآيات البينات، لا كان فيه ميل شديد للسلفية. حفيده محمود شكري، محمود شكري كان نافرا من عمه نعمان، لأن نعمان كان سلفيا، ثم بعد ذلك هو صار سلفي أكثر من نعمان، شرح مسائل الجاهلية وإلى آخره، وخلاص صار هناك امتداد في العراق: محمد بهجة البيطار، عبد الكريم الصاعقة، صبحي جاسم، إلى آخره، سامرائي، إلى آخره، من الناس الذين يعني طلقوا الأشعرية والماتريدية وإلى آخره، وحتى الحنبلية التي دخل عليها الإحداثات لاحقا. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا مثلا حتى مثلا في بخارة محمد سلطان المعصومي الخجندي من علماء بخارة اللي ترك الحنفية بدأ في دعوة الأحناف ثم بعد ذلك بدعوة الأحناف لأن يلتزم بالمذهب الحنفي فعلا بعيدا عن الإحداثات، ثم بعد ذلك ترك المذهب الحنفي ثم تسلف نوعا ما. كان له تأثر واضح من تيمية، وله كتاب حكم الله الواحد الصمد في طلب من الولي المدد. محمد جمال الدين القاسمي اللي كان أشعرياً ويظهر في تفسيره أنه طلق الأشعرية جداً محاسن التأويل.